بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا تكلمنا فيما سبق من مجالس في شرح هذا الكتاب الضروري في علم الدين، وتكلمنا عن مقدمات قبل شرح الكتاب، منها أن المؤلف ابتدأ كتابه بقسم الفقه الأكبر وهو التوحيد، حيث قال أيضا في كتابه القوانين: اعلم أنني افتتحته بعقيدة سنية وجيزة تقديما للأهم، فلا جرم أن الوصول أهم من الفروع، ومن الحق تأخير التابع وتقديم المتبوع، فأول ما ينبغي تعلمه وتعليمه هو تعلم التوحيد، لأن استقامته استقامة لما بعده، ومهما عمل العبد من أعمال صالحة ومقربة وفاضلة وكان غير موحد فإنها لا تنفعه أبدا. وقد أنهينا ولله الحمد الكلام عن الباب الأول وهو باب الاعتقاد في خمسة مجالس، ولكن قبل أن نشرع في الكلام في هذا المجلس، كان قد ورد على المجالس السابقة سؤالان في الحقيقة يعني يحسن الإجابة عنهما، لأنهما يعودان على نص المؤلف. السؤال الأول الذي أورد على قول المؤلف: سميع بصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء. والإيراد هو: لماذا قال المؤلف يرى كل شيء ولم يقل يبصر كل شيء؟ والحقيقة الجواب عن ذلك أن البصر والرؤية مدلولهما واحد، وقد ورد كلا اللفظين في حق الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، ويقول سبحانه: لم يعلم بأن الله يرى، ويقول: فسيرى الله عملكم. وجاء في حديث جبريل الطويل في معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما البصر فقد ورد في صحيح الإمام مسلم وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات قال: باب ما جاء في إثبات صفة البصر والرؤية وكلتاهما عبارتان عن معنى واحد. وابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد تكلم عن هذه المسألة، يراجعها من شاء من ذلك. لكن محل ما يعني يتكلم عنه هنا أن هناك رأيا عند بعض المخالفين في تفريقهم بين الرؤية والإبصار، بأن الرؤية تكون للأمور المعنوية والإبصار يكون للأمور الحسية، مستشهدين بما ظهر لهم من قول الله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا قد طلب موسى رؤية الله عبر النظر، يعني أن يرفع عنه عوائق الرؤية الحسية ليمكن النظر وإلى آخر كلامهم. وهذا في الحقيقة قول مخالف للصواب، فجاء في آيات الله عز وجل أن النظر يعني الرؤية الحسية وليس مقصورا على الإدراك العقلي كما يزعمون، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وقصر الرؤية على الحس وردت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها أن رأى بمعنى علم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في واقعة الفيل مشاهدا لها أم أنها أمر غيبي أوحاه الله إليه وعلمه إياه، وإلى يعني آخر ما يجاب عن مثل هذه الشبهة. وهذه العبارة التي ذكرها المؤلف أوردها بنفس هذا النص: يسمع كل شيء ويرى كل شيء، الشيخ من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في عدة مواضع من كتبه. أما الإرادة الثانية أو السؤال الثاني فكنت قد استشكلت عبارة سئلت عنها، وهي قولهم إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هل هذه العبارة صحيحة معنى وشرعا؟ حقيقة هذه العبارة سائغة شرعا، لأنها هي معنى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أشار إليه العلماء. ففي ذكر ابن بطال في شرح البخاري عند قول المؤلف: باب الله أعلم بما كانوا عاملين، قال ذكر فيه البخاري عدة حديث منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن بطال: مقصوده الرد على الجهمية في قولهم إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قولهم، وأخبر في هذا الحديث أن الله تعالى يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون. قال: ومصداق هذا الحديث قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا ثبت بهاتين الآيتين مصدقتين لحديثه أنه يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فأحرى أن يعلم ما يكون وما قدره وقضاه في كونه. وهذه العبارة أيضا انتهى كلام بطال، وهذه العبارة وردت في بعض الأحاديث، فقد جاء عند الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل، هذا كلام المقداد، ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، إلى آخر ما ذكره المقداد. والنووي رحمه الله في شرح مسلم أفاض الكلام في هذه العبارة والدليل على مدلولها، ففي شرحه لقصة الخضر: وكان أبواه قد عطف عليه فلو أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا، أي حملهما عليه والحقهما به. قال: وهذا الحديث من دلائل مذهب أهل الحق في أن الله تعالى أعلم بما كان وبما يكون وبما لا يكون لو كان كيف كان يكون. ثم ذكر الآيات، وذكر المازري والقاضي عياض في شرحهم على مسلم قال: والباري سبحانه موصوف بأنه يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. فالخلاصة ما ذكرته هنا أن قولنا الله يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون هو تفسير لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذه العبارة ذكرها جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين وغيرهم. ولعلنا بهذا نكون أوضحنا هذه العبارة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ثم نعود إلى ما نحن فيه. شرع المؤلف بعد أن أوضح النوع الأول من أنواع العقيدة التوحيد الفقه الأكبر وهو التوحيد في الكلام عن النوع الثاني من الفقه وهو الفقه الأصغر وهو فقه العبادات. واتفق الفقهاء في كل المذاهب على البدء في مؤلفاتهم الفقهية بأحكام الطهارة. ولذلك يعني المؤلف هنا سائر على ما سار عليه العلماء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. نعم. الوضوء للصلاة فرض. نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى مشى على ما مشى عليه الفقهاء من البدء بأحكام الطهارة. وذلك يقول الحطاب في شرحه على مختصر خليل، وقدم المصنف يعني خليل كغيره العبادات على غيرها لعموم الحاجة إليها. يعني لماذا قدم الفقهاء العبادات على غيرها من أحكام الفقه؟ قال لعموم الحاجة إليها، وبدأ بالصلاة لأنها أوكد العبادات وأفضلها بعد الإيمان، ولتقدمها على بقية قواعد القواعد في حديث بني الإسلام على خمس. وقدم الكلام على الطهارة لأنها أوكد شروط الصلاة التي يطلب المطالب المكلف بتحصيلها لسقوط الصلاة مع فقد ما يتطهر به من ماء وصعيد على المشهور. المؤلف بن جزي هنا رحمه الله ماش على ما مشى عليه غيره من البدء بالصلاة ثم البدء بما يتعلق بها وهو الطهارة، فقال باب الوضوء. الوضوء للصلاة فرض. فهنا عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا تبين ما سبق من تقديم الطهارة أو من تقديم أحكام الصلاة على غيرها من الأمور، فيأتي سؤال: لماذا قدم ابن جزي رحمه الله بيان صفة الوضوء على بيان ما يتطهر به وهو الماء وأحكام المياه، مع أن بيان ما يتطهر به مقدم على بيان الصفة لأنها لا تحصل إلا بعد وجوده؟ كتب الفقهاء يبدأون أحيانا بباب المياه ثم يجعلون بعده باب الوضوء. المؤلف هنا خالفهم جميعا وأتى بباب الوضوء. الحقيقة بحثت عن تعليل لهذا الموضع فوجدت ما يمكن أن يستأنس به في هذا الباب ما ذكره ابن العربي المالكي في شرحه على الموطأ، فقال: اختلفت مقاصد المؤلفين على ستة أنحاء، فمنهم من بدأ بالوحي يعني بذلك البخاري في صحيحه، ومنهم من بدأ بالإيمان يعني بذلك أيضا الإمام مسلم في صحيحه، ومنهم من بدأ بالاستنجاء ويعني بذلك الإمام أبا داود في السنن، ومنهم من بدأ بالوضوء ويقصد بذلك الترمذي في الجامع، ومنهم من بدأ بالصلاة، ومنهم من بدأ بالوقوت وهو يعني بذلك الإمام مالك في الموطأ، وهو أسعدهم في الإصابة لأن الوحي والإيمان علم عظيم منفرد بنفسه، فإن ذكر منه قليلا لم يغنه عن المقصود، وإن ذكر كثيرا صرف عما تصد له. وأما من بدأ بغير ذلك فإنه لا يلزم الاستنجاء، يعني البدأ بغير يعني ما معنى كلام المؤلف يقول أسعدهم هو من بدأ بأحكام أوقات الصلاة وهو الإمام مالك. قال لأن البدء بالإيمان وكما فعل البخاري والوحي بالوحي كما فعل البخاري والإيمان كما فعل مسلم يقول علم عظيم، هو علم منفرد بنفسه، فإن ذكرت منه قليلا لم يغنك عن المقصود، وإن ذكرته كثيرا صرفك عما تصديت له. يعني ما كان مناسبا أن تبدأ بهذين البابين. قال وأما من بدأ بغير ذلك فإنه الاستنجاء الذي بدأ به أبو داود، والوضوء الذي بدأ به الترمذي، وغيره ممن بدأ بالصلاة، هذه الأمور الثلاثة لا تشرع إلا عند دخول الوقت. إذن فأول واجب عليه، أول ما ينبغي تعلمه هو أحكام الوقت كما فعل الإمام مالك. ولذلك يقول ابن عربي هنا قال ولذلك قال محقق علمائنا رحمة الله عليهم إنه ليس شيء في الشريعة، ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض قبل الوقت، لكن ذكر ثم ذكر بعد ذلك الحكمة التي يمكن استنباطها لابن جزي رحمه الله في بدئه بباب الوضوء. قال ابن العربي وسمعت الشاشي بمدينة السلام يقول إن الوضوء واجب على المكلف في وقت غير معين متى فعله أجزأه، يعني أن الوضوء مقدم على أوقات الصلاة لهذا السبب، وهو أنه غير متعلق بوقت لمشروعيته لغير الصلاة. ثم قال ابن العربي وهذا ضعيف لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل، ولا وجوب الشرط مع عدم وجود المشروط، لكن لعل ابن جزي أخذ بالقول بتقديم الوضوء على الكلام على أوقات الصلاة أو على الماء لهذا السبب. وكذلك أيضا فعل ابن جزي في كتابه القوانين، يعني ابن جزي يقول الوضوء مقدم على أوقات الصلاة لأنه يجوز لك أن تتوضأ وتقرأ القرآن، يجوز لك أن تتوضأ لأجل الطواف، والطواف ليس معلقا بوقت، يجوز لك أن أنت أنت مأمور بالوضوء إذا أردت أن تصلي النافلة، والنافلة ليست مقتضية لوقت، حتى أربط كلامي عن الوضوء بالكلام عن وقت الصلاة. وهذا وين ضعفه ابن العربي لكنه قول معتبر ووجه يعني سليم. ومهما يكن فالمؤلف أي مؤلف في كتابه له الحق ما يعني في أن يبدأ بما شاء ما لم يكن قد اشترط على نفسه شروطا يحاكم عند إخلاله بها، فلذلك لا ينبغي الاعتراض عليه في تفاصيل ما يذكره في كتابه ما دام لقوله وجه يمكن اعتباره. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فمعنى الوضوء في اللغة بضم الواو اسم للفعل وبفتحها وضوء هو اسم للماء، وحكي عن الخليل الفتح فيهما وعن غيره الضم فيهما، وحكى اللغات الثلاثة أيضا النووي في شرح المهذب. والوضوء مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن، ويطلق في اللغة أيضا على غسل عضو فما فوقه. وأما الوضوء عند الفقهاء فهو معرف بعدة تعريفات، لكن توارد بعضهم على تعريفه بأنه غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، وعرفه بعضهم هو تعريف لعله يكون أجمع وأوضح، فقال التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وهذا هو تعريف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الممتع، ولعله يكون أظهر من غيره، لأن الفرق قولنا غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لا يفيد معنى، لأن الوضوء عبادة فلا بد أن تنص فيه على التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة، وهي الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية التي ستأتي معنا على صفة مخصوصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثالثة فهي قول المؤلف هنا الوضوء للصلاة فرض. هذا يدل على أمرين: الأول أن الوضوء تنتابه الأحكام الخمسة ومنها الفرضية، وقد عدد المؤلف رحمه الله في كتابه القوانين ذلك فقال: والوضوء على خمسة أنواع: واجب ومستحب وسنة ومباح وممنوع، ولا يصلي إلا بالواجب وهو الوضوء لصلاة الفرض، هذا هو الواجب لصلاة الفرض والتطوع وسجود القرآن بإجماع، ولصلاة الجنازة عند الجمهور، ولمس المصحف خلافا للظاهرية وللطواف، فمن توضأ لشيء من هذه الأشياء جاز له فعل جميعها. أما السنة يعني الوضوء المسنون فوضوء الجنب للنوع وأوجبه بعضهم، وأما المستحب فالوضوء لكل صلاة عند الجمهور خلافا لمن أوجبه، ووضوء المستحاضة وصاحب السلس لكل صلاة، والوضوء للقربات كالتلاوة والذكر والدعاء والعلم، وللمخاوف كركوب البحر والدخول على السلطان والقوم. وأما الوضوء المباح فللتنظيف والتبرد، وأما الممنوع فالتجديد قبل أن تقع به عبادة، يعني أن يجدد الوضوء وهو ليس عنده عبادة سيقوم بها، وأيضا لعله يدخل منها كثير الوسواس، فإنه منعه من الوضوء بهذا الوجه سائغ. والحقيقة لن نفيض في ذكر الأدلة على ما ذكره المؤلف من أنواع الوضوء، لكن يهمنا هنا ما ذكره وهو المسألة وهو الأمر الثاني، وهو أن الوضوء فرض للصلاة، فلا تصح الصلاة بدون وضوء، يعني أن الوضوء مفروض، وإنما أطلق عليه الفرضية مع أنه واجب لأنه متعلق بالصلاة، والصلاة فرض، فرض من فرائض الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، وما لا يصح الفرض إلا به فهو فرض. والدليل على الوضوء وفرضيته قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال الحطاب في شرحه: الوضوء الفرض لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة، كالصلاة والطواف فرضهما ونفلهما، وإلى آخر ما ذكره رحمه الله. لكنه قال: بل عد فيما يكفر به الشخص فعل الصلاة بغير طهارة، فلا يجوز أداء الصلاة بغير طهارة تعمدا، فإن فعله يرى جوازه فيعد فعله من ما يكفر به كما ذكر ذلك الشيخ. وورد أيضا من الدليل على الوضوء ما جاء في البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الوضوء فرض للصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وروى مسلم، وهذا أيضا نص صريح في أن الوضوء فرض للصلاة، وجاء في عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فذلك أيضا دليل على أن الصلاة لا أن الوضوء للصلاة فرض، وأن الصلاة بغير طهور لا تقبل، بل لا عبرة بها. نعم. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان صفة الوضوء. وصفة الوضوء أن تسمي الله تعالى ثم تحضر نيته في قلبك ثم تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء ثم تمضمض وتستنشق وتبالغ في تنقية فمك وأنفك، ثم تغسل وجهك كله وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية كشقاق الجبهة ومارم الأنف وغير ذلك، ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف أصابعك إلى مرفقك وهو الذي يقال له الغيطال، وتخلي لدينا الأصابع، ثم تغسل يديك اليسرى كذلك، ثم تمسح رأسك كله، ثم أذنيك، ثم تغسل رجلك اليمنى، ثم تجاوز الكعبة وهما اللذان يقال لهما العرقبان، وتوصل بالماء إلى شقاق رجليك حتى تجاوز الكعبين وإلى كل جهة منهما، وتخلل بين الأصابع، ثم تغسل رجلك اليسرى كذلك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. المؤلف بعد أن انتهى من حكم الوضوء وحكمه بالنسبة للصلاة شرع في بيان صفة الوضوء، والكلام عن صفة الوضوء يعني حتى تتضح الصفة كاملة، أول ما نبدأ به هو الدليل على الصفة بمجموعها، ثم ننظر فيما ذكره المؤلف لفظا لفظا. أما صفة الصلاة أو صفة الوضوء فإنه قد ورد صفة الوضوء في الكتاب والسنة، فقد قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فهذه الآية اشتملت على الواجب في الوضوء وهو ما يتعلق بهذه الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين، الوجه واليدان والرأس والرجلان. ووردت أيضا صفة الوضوء في عدد من الأحاديث، نكتفي منها بحديث واحد وهو ما جاء في الصحيحين ورواه أيضا الإمام مالك، أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبر أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر 3 مرات ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق 3 مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب أو قال ابن وهب عن ابن شهاب: وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة. ولذلك فجميع ما سيذكره المؤلف هنا في تفاصيل أعضاء الوضوء داخل في مسألة الإسباغ الواردة في هذا الحديث. وأما ما يتعلق بألفاظ صفة الوضوء التي ذكرها المؤلف فقد قال المؤلف رحمه الله: وصفة الوضوء يعني الصفة الواجبة الكاملة، الصفة الكاملة للوضوء أن تسمي الله تعالى ثم تحضر النية في قلبك. هذه هنا 3 مسائل. المسألة الأولى قوله أن تسمي الله تعالى، التسمية هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية سنة كما ذكره المؤلف فيما سيأتي، فإنه عدد فروض الوضوء ثم قال: وبقية الوضوء سنة أو فضيلة. والتسمية ليست مما ذكره من الفروض، وذكر ابن القصار في عيون الأدلة عند مالك وكافة الفقهاء أن التسمية عند الوضوء ليست بواجبة إلا عند داود وبعض أهل وقوم من أهل الظاهر، ثم قال: والدليل لقولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى، ومن توضأ ونوى ولم يسمي فقد حصل له ما نواه من الطهارة. وقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قيل سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذا فقال لا أعلم حديثا إسناده جيد. وهذا الحديث الذي ذكره هو لا يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هو أوضح دليل ذكروه على استحباب التسمية عند الوضوء، وصححه جمع من العلماء بمجموع الطرق. وأما عدم وجوب التسمية فلأنها لم ترد في الآية ولا في حديث حمران مولى عثمان. المسألة الثانية قوله ثم تحضر النية في قلبك. النية شرط للوضوء، بل هي شرط للأعمال كلها، لذلك المؤلف في كتاب القوانين قال فأما النية فهي القصد وتجب في كل قربة بأربعة أوصاف. وهذه مسألة مهمة، النية متى تجب النية؟ تجب عند توفر أربعة أوصاف. قال أن تكون فعلا لا تركا سوى الصيام، ولذلك أفعال التروك لا تحتاج إلى نية. لا تكذب، هل يحتاج عدم الكذب إلى نية؟ لا تزني، هل يحتاج عدم الزنا إلى نية؟ لا لا يحتاج. قال وأن تكون من حقوق الله تعالى تحرزا من أداء الديون وشبهه، يعني الآن عندك دين وسددته، هل تحتاج عند تسديده إلى نية؟ لا. وقال وأن تكون فيما يفعله المرء بنفسه تحرزا من غسل الميت ومن يوضئ غيره، فالنية إنما تجب لمن يفعل الشيء بنفسه. وأن تكون معقولة المعنى، فلهذا لا تجب في إزالة النجاسة بإجماع، وتجب في التيمم. قال وتجب في الوضوء والغسل عند الإمامين. والدليل على وجوب النية قول الله عز وجل إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام، إذا قصدتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقال ابن يونس قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو القصد، والوضوء والغسل من الدين، فيجب أن يخلصهما لله تعالى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فعم جميع الأعمال، والطهارة عمل. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فدل على أن ما لم ينوه لا يكون له. وأيضا ذكروا من الأدلة قالوا قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، والاتفاق على أن الإيمان لا يصح إلا بنية، فكذلك شطره. وأما قول المؤلف هنا وهو تتمة للمسألة الثانية قال في قلبك، يعني أن محل النية القلب، فلا تحتاج إلى نطق باللسان كما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر عنه أنه نطق في أي عبادة بنيته، خلافا لمن اشترط ذلك فهو عار من الدليل. أما المسألة الثالثة فهي مسألة تحتاج إلى تحرير، وهو لماذا قدم التسمية على النية. والنية إنما تكون لما يستقبل من العبادة، يعني ومعنى ذلك أو مدلول كلامه هنا أن حينما قال تسمي ثم تنوي في قلبك أن التسمية ليست في مشمول النية. نقول النية لها محلان في العبادة أو في الصلاة، في الوضوء مختلفي الحكم. الأول تكون فيه واجبة، وهو أنها تكون قبل أول فروض الوضوء على لفظ المؤلف هنا، وأول فروض الوضوء هو غسل الوجه كما سيأتي معنا، فتكون النية قبله واجبة إذن. والموضع الثاني أو المحل الثاني تكون فيه سنة، وهو أن تكون قبل أول مسنونات الوضوء، وهو التسمية هنا. يعني لو أنه نوى ثم سمى فنقول النية هنا واجبة ومحلها هنا سنة، يعني قبل أول مسنونات الوضوء. ولذلك المؤلف قال في القوانين: ينوي المتطهر أداء الفرض أو رفع حكم الحدث أو استباحة ما تجب الطهارة له، سواء أطلق أو عين، ومحل النية في أول الطهارة، وقيل في أول فروضها وفاقا للشافعي. فمعنى ذلك أن المؤلف هنا في كتابه الضروري رجح أن النية محلها في أول الفروض وليس في أول الطهارة. قال: فإن تأخرت يعني النية عن محلها أو تقدمت بكثير بطلت، وإن تقدمت بيسير فقولان. ومثال ذلك أيضا مثلا عندنا في عند الحنابلة في كتاب مثلا زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله، لما ذكر التسمية قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، يقصد النية، يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة. ما هو أول واجبات الطهارة؟ وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد، يعني إن وجدت هذه السنة قبل الواجب وهي هنا التسمية. يعني أننا إذا قلنا إن التسمية واجبة فيجب أن تكون النية قبلها، وإذا قلنا إن التسمية سنة فتكون النية قبلها سنة أيضا. لكن هل يتصور التسمية قبل النية؟ نعم يتصور ذلك في بعض الأحيان، وجرب ذلك مع نفسك. في بعض الأحيان عند غسيل اليد سواء للنظافة أو بعد تناول الطعام، فإن الإنسان بلا شعور منه يستمر بالوضوء، وقد يشعر فجأة أنه يمسح رأسه أو يغسل قدميه. وفي هذه الحالة نقول الوضوء لا قيمة له إذا لم ينوي الوضوء من أول واجب وهو غسل الوجه، وبالتالي فإن هذا الوضوء غير صحيح. لكن يعني مثلا غسل وجهه، غسل يديه، ثم استمر لا شعوريا فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، فلما جاء إلى غسل اليدين تذكر أنه لم ينوي، فنقول ماذا يفعل؟ هل نقول يسمي ويغسل يديه ثلاثا إلى يعني كفيه؟ نقول لا، إذا نوى فقط يعيد غسل الوجه لأنه أول واجبات الوضوء. فهذا معنى هذه الحكمة أو الفائدة من تفريقنا بين أن تقديم النية على أول المسنونات وتقديمها على أول الواجبات. فلو أنه قبل أن يغسل وجهه نوى الوضوء وأكمل صح وضوءه، وما مضى قبل غسل الوجه لا يثاب عليه باعتباره من سنن الوضوء لأنه لم ينوه قبل فعله. ولعلي بهذا أكون أوضحت هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة لكنها ينبني عليها مسائل يعني صحة الوضوء من عدمه لمن بدأه بدون نية. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في ذكر صفة الوضوء أو فقال: ثم تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء. هذا الاختيار من المؤلف هو موافقة للدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حمران مولى عثمان قال أنه أفرغ على يديه ثلاثة فغسل على يده فغسل يديه ثلاثا. وغسل اليدين هنا ليس بفرض، لأن المؤلف لم يذكره من ضمن الفروض كما سيأتي، وهو كذلك لم يرد في الآية في سورة المائدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقول المؤلف هنا قبل أن يدخلهما في الإناء يدل على الإطلاق سواء كان قبل حدث أم لا، فلم يفرق رحمه الله بينما كان بعد بول أو غائط كما يدل، وأيضا يدل على أنه إذا لم يكن هناك إناء بل كان يصب عليه فهل لا يسن غسلهما؟ نقول لا، وإنما أكد الفقهاء على ذلك لورود موجبه في إحدى الصور، فإنهم قالوا إذا كان خشية من أن يكون في يديه نجاسة فينبغي له أن يغسل أن يصب الماء على يفرغ الماء من الإناء على يده ثم يغسل بها يده الأخرى. والمؤلف رحمه الله في كتابه القوانين ذكر هذا الموضع وبين الخلاف فيه فقال أما غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فمسنون عند الثلاثة لكل متوضئ أو مغتسل طاهر اليدين، يعني لكل متوضئ أو مغتسل طاهر اليدين من النجاسة، وأوجبه الظاهرية عند القيام من النوم إلى آخره. قال وهل غسلهما للتعبد أو للنظافة؟ في ذلك قولان ينبني عليهما فرعان، وهما هل يغسلهما مجموعتين أو متفرقتين، وهل يعيد غسلهما إذا أحدث في أثناء الطهارة أو لا، إلى آخر كلامه. ولذلك يعني سيكون يعني الدخول في الخلاف الذي نحتاج إليه أحيانا يطيل الكلام على الشرح، فسنكتفي كما أشرت لذلك في المجالس السابقة بشرح اللفظ ودليله. لكن لو أدخل يديه في الإناء قبل غسلهما فما الحكم؟ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد يقول من أدخل يديه في الإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوءه، فإن كان في يده نجاسة رجع كل واحد من الفقهاء إلى أصله. قال وكان الصحابة يدخلون أيديهم في الماء وهم جنب والنساء حيض فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض، وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها، ونقل له أمثلك يفعل هذا فقال أو قيل له أمثلك يفعل هذا فقال ليس حيث تذهب، أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضعون فيه كيف كانوا يصنعون به؟ يعني أنه لو أدخل يديه في الإناء لا يقتضي ذلك نجاسة الإناء أو بطلان وضوئه. ثم قال رحمه الله ثم تمضمض وتستنشق وتبالغ في تنقية فمك وأنفك. المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما كلها من سنن الوضوء وليست من فرائضه، وفيها مسألتان. الأولى المضمضة والاستنشاق لها حالتان أو لهما حالتان، حالة إجزاء وحالة كمال. فأما المضمضة حالة الإجزاء فيها إدخال الماء في الفم وإخراجه أو بلعه، هذا يكفي في المضمضة، تأخذ ماء فتدخله في فمك وتخرجه فقط أو تبلعه. أما المضمضة الصفة الكاملة للمضمضة فهي المبالغة، إدخال الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه، والمبالغة تحريكه بقوة حتى يصل لجميع أجزاء الفم. وأما الاستنشاق فحالة الإجزاء هي إدخال الماء في الأنف بأي طريقة، سواء كان بالاستنشاق وهو الشفط أو بمنديل أو بخرقة، فالمقصود هو إدخال الماء في الأنف. وصفة الصفة الكاملة في الاستنشاق جذب الماء بالنفس من الأنف واستنثاره وإخراجه، ومعنى المبالغة أن يكون ذلك بقوة حتى يصل إلى آخر الأنف. ويقال آخر الأنف في كل إنسان مثل الثدي، فإذا استنشق الإنسان الماء بقوة أحس بدخول الماء إلى حلقه، حينئذ يكون قد نظف جميع تجاويف أنفه. فإذا استنشق الماء بقوة تحس، إذا استنشقت الماء بقوة تحس أن الماء دخل إلى جوفك، فهذا هو معنى المبالغة. وفي الغالب تجد أن المزكوم لا يستطيع أن يستنشق لأن مخرج الأنف من الداخل مغلق، فلا يستطيع أن يستنشق الماء بقوة. وتجد أنه إذا استنشق الماء بقوة انفتح الانغلاق الذي كان موجودا في أنفه. ولذلك تجد أن مما يصفه له الطبيب أن يعطيه ما يشتمه فينفتح فيه المنغلق في أنفه، فبعد ذلك يستطيع أن يستنشق الماء بعنف فيفتح فيه من غلق من أنفه بسبب الزكام. وابن فرحون قال المبالغة في الوضوء، المبالغة في المضمضة هي إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا، والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا. والمؤلف في القوانين قال وصفة المضمضة أن يخضخض الماء في فمه ثم يمجه، وصفة الاستنشاق أن يجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بريح الأنف. المسألة الثانية، الدليل على المضمضة والاستنشاق هو ما سبق من حديث حمران مولى عثمان حيث قال ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات. وأما المبالغة في المضمضة والاستنشاق فقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم تغسل وجهك كله وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية منه كشقاق الجبهة ومارن الأنف وغير ذلك. هذا هو الفرض الأول بعد النية من فرائض الوضوء وهو غسل الوجه. ومن كلام المؤلف السابق يعني تحصيل أو يمكن إيضاحه بثلاث مسائل. الأولى أن غسل الوجه هو أحد فروض الوضوء كما سينص عليه المؤلف فيما يأتي. والدليل أيضا والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد ورد غسل الوجه أيضا في كل صفات الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث حمران مولى عثمان السابق. والمسألة الثانية، ما مقدار الوجه الواجب غسله، أو ما المقدار الواجب غسله في الوجه؟ المؤلف في الكتاب القوانين قال فحده يعني حد الوجه طولا من أول منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، فلا يدخل الصلع ولا النزعتان، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. هذا هو ما اختاره المؤلف رحمه الله، وفي بعضه خلاف لكنهم متفقون على أنه من ما بين الأذنين. المسألة الثالثة، ما زاد على الوجه مما أشار إليه المؤلف بقوله وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية منه كشقاق الجبهة ومارن الأنف وغير ذلك. لما كان الفرض هو غسل الوجه كما سبق معنا كاملا، كان كل ما يدخل ضمن الوجه فرضا، يعني كان كل ما يدخل ضمن حدود الوجه غسله يكون فرضا. ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا حينما قال وتوصله إلى المواضع الخفية منه كشقاق الجبهة ومارن الأنف، يعني فأقل الغسل هو وصول الماء إلى الموضع، وشقاق الجبهة كما قال الأزهري أو نقل عن الليث قال والشقاق هو تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه. فشقاق الجبهة هو ما يكون في جبهة الشخص من تشقق، سواء من أثر صلاة أو غير ذلك، أو انطواء اللحم بعضه على بعض لسمن أو لكبر سن. فإنك تجد أن السمينة يعني يتثنى بعض لحمه على بعض، وكذلك كبير السن لهرمه ويعني ضعف بنيته ينزل بعض اللحم على بعض، فالواجب عليه هو غسله، إمراء إيصال الماء بيده إلى هذه المواضع. قال ومارن الأنف، مارن الأنف هو ما لان منه دون عظمه، ما لان من الأنف دون العظم. ومعنى ذلك أنك مثلا لو أتيت ب نحن نسميه عندنا يعني إن صح التعبير ماذا تسمونه، يعني الشطاف أو نسميه ماذا نسميه، نحن عندنا الشاهد أنك لو أتيت بالماء ورششته بعنف على وجهك فهل يكفي في ذلك الوضوء؟ المؤلف هنا يقول عليك أن توصل الماء إلى شقاء إلى ما خفي الأماكن الخفية، ومنها ما يكون تحت شقاق الجبهة ومارن الأنف. مارن الأنف لأن الأنف يكون بينه وبين يعني أجزاء الوجه انثناء، فلا يصل إليه الماء إلا بإيصاله باليد. قال وقوله وغير ذلك في القوانين، في كتابه القوانين قال لا بد في غسل الوجه واليدين والرجلين من نقل الماء إليهما والتدليك باليد مع الماء، فلا يجوز أن يرسل الماء من يده قبل وصوله إلى العضو لأن ذلك مسح، ولا أن يوصله من غير تدليك، ولا أن يدلكه بعد ذهاب الماء عنه، ويجب، هذا هو الشاهد، قال ويجب أن يتفقد المواضع الخفية كأسارير الوجه كأسارير الجبهة ومارن الأنف وما غار من الأجفان وشقاق اليد والرجل وتحت أصابع الرجل وأطراف الأظفار. ولذلك ذكروا هذه تأتينا في اليدين، قالوا أطراف الأظفار، قالوا أنها كانت توجد عند بعض من يسجنون، فإنهم يسجنون مدة طويلة ولا يكون بقدرتهم لا قص شعرهم ولا تقليم أظافرهم، فقالوا إنها لا بد أن يشملها بالوضوء. ثم انتقل المؤلف إلى فرض من فروض الوضوء فقال ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف أصابعك إلى مرفقك وهو الذي يقال له الغيطال، وتخلل بين الأصابع، ثم تغسل يديك اليسرى أو يدك اليسرى كذلك. قوله ثم تغسل يدك اليمنى، هذا هو الفرض الثاني الوارد في الآية والثالث الوارد في كلام المؤلف بعد النية وغسل الوجه، والدليل عليه ما ورد في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وما ورد في حديث عثمان السابق وفي غيره من الأحاديث. لكن المؤلف هنا بين حد اليد المطلوب غسلها بخلاف الوجه، فقال من أطراف أصابعك إلى مرفقك، ولم يحدد ذلك في الوجه. والسبب في ذلك فيما يظهر والله أعلم أمران، أولهما أن التحديد ورد في القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فناسب ذكرها ما ورد في القرآن. والثاني أيضا يمكن أن يقال إنه ليفرق بين غسل اليد هنا والغسل الذي ذكره قبل قليل حينما قال ثم في أول الصفة ثم تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء. فأما حد الوجه أو فأما حد اليدين فهو من أطراف الأصابع، وأطراف الأصابع معروفة، إلى المرفق وهو الفاصل بين عضد الساعد بين عظم الساعد والعضد، والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء وقيل بكسر الميم وفتح الفاء لغتان، وهو آخر عظم الذراع المتصل بالمفصل، سمي بذلك مرفق لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعيه. لكن المؤلف هنا أتى بعبارة حقيقة قال وهو الذي يقال له الغيطال، وهذه الكلمة هكذا وردت بهذا الضبط في النسخة الخطية بالغين المعجمة المضمومة وبالياء. والغيطال هو الشيء الملتف في سواد كما في لسان العرب وغيره، فلعل المؤلف يقصد بذلك مجتمع اللحم في أصل المرفق، فهو ملتف ويزداد سوادا عن بقية لون الذراع. يعني الآن لو تفتح وتنظر إن استطعت أن تنظر، مع أن الإنسان لا يستطيع إلا نادرا أن ينظر إلى مرفقه، فإنه يجده لحما ملتفا أسود يختلف عن بقية لون الذراع. وقد يكون قصد المؤلف من هذا الكلام من قوله يعني من شرح هذا الأمر أنه يرى أن المرفق داخل في الغسل مع اليد، لأنه قال في كتابه الآخر القوانين وأما اليدان فمن أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويجب غسل المرفقين والكعبين على المشهور ووفاقا لهما، والله أعلم بمقصود المؤلف رحمه الله. ثم قال وتخلل بين الأصابع ثم تغسل يدك اليسرى كذلك. أما الدليل على التخليل فهو استحسان من العلماء، ولم أجد فيه دليلا سوى أنه من تمام الغسل، وبهذا قد يكون القول بوجوبه كما هو قول عند المالكية له وجه. يقول زروق في شرح رسالة ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض بحيث يدخل أصابع يده اليسرى في خلال اليمنى من ظاهرها لا من باطنها، واليمنى في خلال اليسرى كذلك عند كل واحدة ولا يدخلها من باطنها، لأنه تشبيك والتشبيك منهي عنه، ولا يتوصل لمقصود دلك ما بين الأصابع مستوفى. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف ثم تغسل يدك اليسرى مثل ذلك، يعني كما فعلت في اليمنى، فدل ذلك على أنه ينبغي التفريق في الغسل بين اليدين، فيغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى. هذا مفهوم كلام المؤلف. والتيامن سنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في الحديث المتفق عليه. والمؤلف أيضا يرى أنه سنة لأنه لم يذكره مع فروض الوضوء كما سيأتي. ثم بدأ بعد ذلك في الفرض الرابع المجمع عليه وهو الرأس، فقال ثم تمسح رأسك كله ثم أذنيك. مسح الرأس دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فورد في الآية والحديث السابقين، وهو من الفروض المجمع عليها. لكن ما هو الرأس الذي يمسح وما صفة مسحه؟ المؤلف في القوانين قال وأما الرأس فيجب مسح جميعه، وحده من أول منابت الشعر فوق الجبهة إلى آخرها في القفا، ولا يمسح على حائل، ولا فضيلة في تكرار المسح، يعني أنه لا يكرر. والاختيار في صفة المسح كيف تكون صفة المسح؟ قال أن يبدأ من مقدم الرأس ويمر إلى مؤخره ثم يرجع إلى حيث بدأ، والرجوع سنة. ثم قال المؤلف هنا ثم أذنيك. مسح الأذنين مع الرأس سنة من سنن الوضوء، نص على ذلك المؤلف في القوانين ولم يذكرها هنا مع الفروض، وفدل ذلك على أنه يرى أنها سنة. والدليل على مشروعية مسحهما مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في وضوئه، كما أنها وردت في حديث حمران مولى عثمان قال ومسح رأسه وأذنيه. وأما الصارف لمسح الأذنين من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى السنية فإنه عدم ورود مسحهما في الآية. ثم انتقل المؤلف إلى آخر فروض الوضوء فقال ثم تغسل رجلك اليمنى ثم تجاوز الكعبين وهما اللذان يقال لهما العرقبان، وتوصل بالماء إلى شقاق رجليك حتى تجاوز الكعبين، ثم وإلى كل جهة منهما، وتخلل بين الأصابع، ثم تغسل رجلك اليسرى كذلك. وهذا كلامه هنا فيه مسائل. الأولى قوله ثم تغسل رجلك اليمنى، الدليل على ذلك الآية والحديث وإجماع العلماء، وإن كان حكي عن بعض الفقهاء كابن جرير وداود التخير بين الغسل والمسح بناء على الجر في الآية، فقد وردت قراءة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولكنه قول يعني مرجوح. وقيل إن الجر هنا إن حملناه على الوضوء على الغسل فإنه إنما جر لفظ برؤوسكم وأرجلكم للمجاورة وليس لأنه في موضع جر. المسألة الثانية قوله حتى تجاوز الكعبين وهما اللذان يقال لهما العقبان، هذا منه رحمه الله دليل على أنه يرى أن الكعبين داخلان في الغسل، وكما هو الراجح عند المالكية. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القوانين: وأما الرجلان فالفرض غسلهما إلى الكعبين عند الجمهور. وقال الطبري يمسحان، والكعبان هما اللذان في جانبي الساق ففي كل رجل كعبان، وقيل اللذان عند معقد الشراك ففي كل رجل كعب. والعرقبان تثنية عرقوب، قال في لسان العرب: العرقوب العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان. قوله وتوصل الماء إلى شقاق رجليك حتى تجاوز الكعبين وإلى كل جهة منهما وتخلل الأصابع ثم تغسل رجلك اليسرى كذلك، يقال عنها ما سبق قوله في اليدين من الإسباغ والتخليل بين الأصابع والبداءة في اليمين، غير أن المؤلف هنا يعني كرر القول بقوله حتى تجاوز الكعبين مرة ثانية، ولعل ذلك لأجل التأكيد على دخول الكعبين في الأصل. وأما قوله وإلى كل جهة منهما يعني جميع جهات الرجلين، ولعل قصده هنا التأكيد على غسل الرجلين لما ورد في الحديث: ويل للأعقاب من النار. وذلك أن أحد الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجله لمعة لم يتصلها الماء فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى صفة الوضوء بذكر ما ورد فقال: ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا هو نص الحديث الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا في الحقيقة فضل عظيم من الله لا يستشعره، يعني يغيب عن المؤمن استشعاره عند أداء هذه العبادة. فأنت تتوضأ لقصد الطهارة للصلاة وأنك تعلم أنك لن تقبل صلاتك إلا بهذا الوضوء، ومع ذلك إذا توضأت فأحسنت الوضوء لأن أتيت به على وجهه الصحيح الوارد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مكتمل الأركان وافر مستوفيا للسنن، لأنه قال فأحسن الوضوء يعني أتى به بأحسن صورة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يعني هل تستشعر هذا وأنت تتوضأ وأنت تقول هذا الدعاء وأن أمامك أبواب ثمانية تختار من دخولها من أي شيء؟ فضل عظيم ينقصنا فيه أن نستشعر مثل هذا الأمر عند قول هذا الدعاء. كم ضيعنا على أنفسنا من فرصة لمثل هذه النفحات الإيمانية التي من الله عز وجل بها علينا من الاتصال بربنا سبحانه وتعالى. بقي مسألة نختم بها هنا وهي مسألة لطيفة، هل يعني يكون من المواضع التي يدعى فيها بعد الوضوء، يعني مواضع الدعاء نقول بعد الوضوء؟ نقول نعم، لأن الأصوليين عندهم أو سائل الأصولية قالوا ما يدل على الخاص على الذكر على المسألة الأصولية، ما دل على الخاص دل على العام. يعني يقولون حتى نوضح لكم المسألة، الدليل على المقيد دليل على المطلق. هنا ذكر مقيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. هذا ذكر مقيد في أن يكون بعد الوضوء. قالوا الدليل على المقيد دليل على المطلق، يعني أنه دليل على استحباب الذكر بعد الوضوء، دليل على استحباب الذكر بعد الوضوء. فلو قال قائل إنه من مواضع الدعاء ما بعد الوضوء لكان كلامه صحيحا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فقال اللهم اجعلني من التوابين والعلم المتطهرين، لأن وما دل على المقيد دل على المطلق. هذا ما يعني تسع له هذا المجلس، أسأل الله عز وجل في خاتمته أن يعمنا بفضله وأن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. اللهم أسبغ علينا فضلك ورحمتك ومغفرتك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.